الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإذا عرفت أنه يقال ركن بالكسر وركن بالفتح، وأن المفتوح كنصر، فإن مضارعه على وجهين، ما هما؟ يركن. أحسنتم، يركن ويركن. يركن من ركن. أحسنت، من ركن. يركن فعل. أحسنت، ركن. نعم، ويركن من ركن. من ركن، لأن مضارعه كان صار. نعم، أحسنت. إذا عرفت أنه يقال مكث بالفتح ومكث بالضم، وأن مكث بالفتح كنصر، فلك في المضارع وجه واحد، ما هو؟ يمكث. أحسنت. إذا عرفت أن رفث مثلث العين في الماضي، وأن مفتوحه كنصر، فلك في المضارع وجهان، ما هما؟ يرفث ويرفث. نعم، أحسنتم، يرفث ويرفث. يعني مباشرة تثبت يرفث، إذا عرفت أنه مثلث في الماضي فتثبت يرفث من رفث، لأن كل فعل مضارعه يفعل، وعرفت أن رفث كنصر، إذن مضارعه أيضا يرفث. ثم رفث بالكسر، أحسنت، مضارعه يرفث بالفتح، لأن فاعل مضارعه على يفعل إلا ما شد، وسبقت الشذوذات، وهذا ليس منها. في الفعل الأجوف وخاف، إذا وصلت به تاء الفاعل فإنك تقول خفت بكسر الخاء. من أين أخذت كسر الخاء؟ من حركة العين. أحسنت، أحسنت، من حركة العين. والعين مكسورة. والعين مكسورة، أحسنت، أحسنت، بارك الله فيكم. طيب، في قلت قال، إذا اتصل به ضمير رفع المتحرك تقول قلت. ضمة القاف ما وجهها؟ الحركة المجانسة للعين. أحسنت، أحسنت، من الحركة المجانسة للعين، العين واو. أحسنتم، بارك الله فيكم، بارك الله فيكم. كنا تدارسنا في المجالس السابقة باب أبنية الفعل المجرد ومعانيه وتصاريفه، وهو أطول أبواب هذه المنظومة، وهو كذلك أكثرها فائدة وكلها مفيدة. ولما ذكر المجرد تمم ذلك بذكر المزيد فيه، فذكر أبنيته، وزاد الحسن بن زين المعاني. والفعل المزيد أكثر ما ينتهي إليه بناؤه 6 أحرف، والمزيد يشمل مزيد الثلاثي ومزيد الرباعي. فالثلاثي قد يكون مزيدا بحرف وبحرفين وبثلاثة، والرباعي قد يكون مزيدا بحرفين وبحرفين. الثلاثي يكون مزيدا بحرف مثل أكرم، وبحرفين مثل انطلق، وبثلاثة أحرف مثل استغفر، والرباعي يكون مزيدا بحرف واحد مثل تدحرج، وبحرفين مثل احرنجم. ولم يرتب ابن مالك الأفعال المزيدة، فلم يميز بين مزيد الثلاثي ومزيد الرباعي، ولا بين المزيد بحرف والمزيد بحرفين والمزيد بثلاثة، وإنما حشر الأفعال كلها في موضع واحد. نعم، تفضل شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين والمسلمين أجمعين. قال الناظم رحمه الله: باب أبنية الفعل المزيد فيه ومعانيه. كأعلم الفعل يأتي بالزيادة مع ولا وولى استقام احرنجم انفصلا بأفعل استغن أو طاوع مجرده وللإزالة والوجدان قد حصلا، وقد يوافق مفتوحا ومنكسرا ثلاثيا كوعى والمرء قد نملا، أعن وكثر وصير عرضن به وللبلوغ كأمء جعفر إبلا وعدين به وأطلقن وقص ونقلنا غيره من هذه نقلا شارك بفاعل أو وافق ثلاثيه أو أفعل الجعل أو أفعل الجعل تابعت الصيام ولا كثر بفعل صير اختصر وأزل وافق تفعل أو وافق به فعلا فكر وشمر ويغني عن مجرده وجاء تضعيفه من همزة بدلا وللتوجه والتوجيه لو نسبت له كتقبيرنا الموتى لما ثقلا باستفعل اطلب تحول طاوع باستفعل اطلب تحول طاوع افعل أو طاوع افعل أو طاوع افعل أو أحسن الله إليكم طاوع افعل أو وافق تفعل أو وافق به افتعل أو الثلاثية كاستغنى وجاء به وقد يكون على الوجدان مشتملا أحسنتم بارك الله فيكم. قال رحمه الله كان علم الفعل يأتي بزيادة ما ولا وولى استقام حرنج من فصلا. الفعل المزيد يأتي كأعلم أعلم على وزن أفعل ويأتي على وزن والا والا على وزن فاعل وولى فعل استقام استفعل احرنجم افعن للا انفصل ما وزن انفصل احسنت انفعل انفصل انفعل. ثم ذكر الحسن بن زين ما تيسر من معاني هذه الافعال على الترتيب الذي ذكره ابن مالك فابتدا بافعل وذكر معانيها في أربعة أبيات. قال بأفعل استغني المعنى الأول هو الإغناء عن الثلاثي المجرد عند عدم وروده نحو أقسم بالله أي حلف. لم يأتي قسم ثلاثي المجرد بمعنى حلف قسم الشيء فرقه مثلا لكن لا يأتي بمعنى حلف فاستغني بأفعل عن الثلاثي المجرد هذا معنى قوله بأفعل استغني استغني بأقسم الذي بمعنى حلف عن قسم. كذلك أفلح الذي بمعنى فاز استغني به عن المجرد وأعنق بمعنى أسرع وأحضر بمعنى أسرع أيضا استغني بهما عن المجرد هذا قوله بأفعل استغني. قال أو طاوع مجرده المعنى الثاني مطاوعة المجرد نحو مريتها فأمرت أي مسحت ضرع الناقة فدرت ومخضته فأمخض أي حركت اللبن في المنخضة فأزبد. قال وهي الإزالة المعنى الثالث الإزالة والسلب مثاله أقديته تقول أقديته إذا أزلت القذى عن عينه وأشكيته إذا أزلت شكايته ومنه حديث شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء في جباهنا وأكفنا فلم يشكنا. ما معنى فلم يشكنا؟ أحسنت أحسنت فلم يزل شكايتنا. ومنه أعجم الكتاب إذا أزال عجمته بالنقط الإعجام النقط يقال أعجم الكتاب إذا نقطه قيل له إعجام لأنه يزيل العجمة. قال والإزالة والوجدان قد حصل المعنى الرابع وجدان الشيء على معنى ما صيغ منه تقول أحمدتك أي وجدتك حميدا ومنه قوله تعالى فلما رأينه أكبرنه أي وجدناه كبيرا ومنه فإنهم لا يكذبونك وهي قراءة نافع والكسائي من العشرة فإنهم لا يكذبونك أي لا يجدونك كاذبا. ومنه قول عمرو بن معدي كرب الزبيدي رضي الله عنه زبيد بطن من مذحج بخلاف مثلا شارح القاموس وشارح الإحياء يقال له الزبيدي زبيد مدينة باليمن. منه قوله رضي الله عنه لله در بني سليم لقد سألتها فما أبخلتها، أي فما وجدتها بخيلة، وقاتلتها فما أجبنتها، ما وجدتها جبانة، وهاجيتها فما أفحمتها، ما وجدتها مفحمة. ثم قال رحمه الله: وقد يوافق مفتوحا ومنكسرا ثلاثيا كوعى والمرء قد نميلا، يعني يأتي أفعل موافقا لفعل وفعل في المعنى. مثال موافقته فعل أوعى، هو موافق لوعى في المعنى، وجمع فأوعى، وأوحى موافق لوحى، وأوحى ربك إلى النحل، وأسقى موافق لسقى. يعني أفعل وفعل كلاهما بمعنى واحد. أسرى موافق لسرى، فأسري بأهلك بقطع من الليل، فاسري بأهلك بقطع من الليل، قراءتان. وأصاب موافق لصاب. الأصل أن المزيد يكون فيه معنى زائد، وهنا أفعل موافق لفعل، والمعنى واحد بلا زيادة. ومن موافقته للمكسور أنمل ونمل، هذا قول المرء قد نمل، نمل أي نم، نقل الحديث. وجاء أيضا نمل بالفتح الميم وعليه، فيكون موافقا للمفتوح والمكسور، يكون موافقا لفعل وفعل. أنمل يكون موافقا لنمل ونمل. وأظلم الليل وظلم، وأذعن وذعن، هذا موافق لفعل المكسور، وهذا معنى الموافقة، أن أفعل لا يدل على معنى زائد على المجرد. هذا قوله: وقد يوافق مفتوحا ومنكسرا ثلاثيا كوعى، وعى هذا مثال المفتوح، والمرء قد نملا، نملا هذا مثال المكسور. ثم قال: أعن. يأتي أيضا أفعال الإعانة، يقال أحلبه وأذاده إذا أعانه على الحلب والذود. وكثر يأتي لإفادة التكثير، يقال أضب المكان وأضبى، كثرت ضبابه وضباؤه. وصير يأتي للدلالة على الصيرورة، أجدب الرجل وأجرب، صارت إبله في جدب وذات جرب، أغد البعير صار ذا غدة، وأبقل المكان صار ذا بقل. وتأتي للدلالة على التصير، الأول الدلالة على الصيرورة، وتأتي أيضا للدلالة على التصير، أعنقت الكلب صيرته ذا معنقة، أي قلادة. ومنه قوله تعالى: أماته فأقبره. هنا هي الدلالة على التصير، معنى أقبره صيره ذا قبر. ومنه أيضا قوله تعالى: فقال أكفلنيها، أكفل على وزن أفعل، أكفلنيها صيرني كافلها، أو صيرها من كفلي، أي من نصيبي. فأفعل هنا للدلالة على التصير. قال: عرضن به، تأتي لمعنى التعريض، أبعت مثلا الكتابة عرضته للبيع، أقتلت المحاربة عرضته للقتل. قال: وللبلوغ كأمأ جعفر إبلا، تأتي لبلوغ العدد أو الزمان أو المكان. مثال العدد: أمأ جعفر إبلا، إبلا هنا تمييز محول عن فاعل، أمأت إبل جعفر أي بلغت المئة. يقال: أثلثت الدراهم، أي بلغت الثلاثين، إلى أتسعت بلغت التسعين. ومثاله في الزمان: أمسى وأصبح، أصبح بلغ الصباح. ومثاله في المكان: أنجد، أي بلغ نجد، وأعرق بلغ العراق، أحسنت، وأتهم بلغ تهامة، وأيمن بلغ اليمن، أحسنت، بارك الله فيك. قال الأعشى في المحلق: أبا إسمع، سار الذي قد صنعتم، فأنجد أقوام بذاك وأعرقوا، بلغوا نجدا وبلغوا العراق. قال: وعدين به وأطلقن وقس ونقلنا غيره من هذه نقلة. تأتي أيضا للتعدية، وهذه أشهر معاني أفعل، فيصير الفعل بعد دخول الهمزة ناصبا للمفعول به بعد أن كان لازما. وأطلقن، أطلق تعدية الفعل ثاثي بهمزة القطع سواء كان على فعل أو فعل أو فعل، وسواء أكان لازما فيصير بالهمزة متعديا لواحد، مثلا جلس زيد يصير بالهمزة متعديا لواحد أجلست زيدا، أو كان متعديا لواحد فيصير بالهمزة متعديا لاثنين، تقول مثلا لبس زيد ثوبا، لبس ينصب مفعولا واحدا. إذا قلت ألبست فإنه يصير ناصبا لمفعولين، ألبست زيدا ثوبا. مثلا رأى زيد الهلال، رأى بمعنى أبصر ينصب مفعولا واحدا، لكن إذا أدخلت الهمزة تقول أريت زيدا الهلال، زيدا مفعول أول، الهلال مفعول ثان. ويدخل أيضا على المتعدي لاثنين فيصير متعديا لثلاث مفاعيل، علمت الصدق نافعا، الصدق مفعول أول ونافعا مفعول ثان، تقول أعلمني الله الصدق نافعا، أعلمني الياء مفعول أول، الصدق مفعول ثان، نافعا مفعول ثالث. وهل التعدية بالهمز مقيسة أم مقصورة على السماع؟ قال وقس، قال حسن بن زين في الطرة وقسها على المشهور من أربعة مذاهب، وقد ذكر المذاهب الأربعة الناظم، فقال أقوال تعديتك الثلاثي بالهمز واحد مع الثلاثي، أي أربعة مذاهب، يقاس أولى مطلقا وأسندي هذين للأخفش والمبردي. الأخفش يقول يقاس مطلقا، والمبرد يقول لا يقاس مطلقا، هو على اللف والنشر المرتب. وعمر الظاهر من تعبير عمرو بن عثمان بن قنبر، وهو سيبويه قنبر هكذا ضبطه في تاج العروس، وعمر الظاهر من تعبيره يقاس في اللازم دون غيره. ولأبي عمرو، هذا قول أبي عمرو بن العلاء، يقاس مسجلا إلا علمته ونحوه فلا. والناظم جرى على الإطلاق، قال وعدين به وأطلقن وقس، أنه يقاس مطلقا، فالفعل اللازم يصير به متعديا لواحد، والمتعدي لواحد يصير متعديا لاثنين، والمتعدي لاثنين يصير متعديا لثلاثة. قال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، لاحظ زاغوا هذا فعل لازم رفع الفاعل، أزاغ الله قلوبهم، زاغ لما دخلت عليه الهمزة صار متعديا فنصب قلوبهم. ثم قال ونقلنا غيره من هذه نقلة. ما معنى هذا؟ معناه أن المعاني غير هذا المعنى الذي هو التعدية غير مقيسة، فالمقيس إنما هو مجيء أفعل للتعدية، أما المعاني الأخرى فيقتصر فيها على السماع. ونقلنا غيره من هذه نقلة، غير هذا المعنى منقول، هذا المعنى مقيس، وغير معنى التعدية يقتصر فيه على السماع على النقل عن العرب. ثم انتقل إلى معاني فاعل فقال شارك بفاعل أو وافق ثلاثيه أو أفعل الجعل تابعت الصيام ولا. المعنى الأول الاشتراك في الفاعلية والمفعولية من جهة المعنى، تقول مثلا ضارب زيد عمرا، فزيد وعمر مشتركان في الفاعلية والمفعولية من جهة المعنى. إذا قلت ضارب زيد عمرا، زيد في المعنى فاعل وعمر أيضا فاعل في المعنى، لا في اللفظ، في اللفظ زيد فاعل وعمر مفعول به. ومثله خاصم وحاور، كل واحد منهما شارك في الخصام، شارك الآخر في الخصام وفي الحوار، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني موافقة فعل، جاوز بمعنى جاز، جاوزه هو بمعنى جازه، فهو موافق لفعل في المعنى، وهاجره بمعنى هجره، وطاوع بمعنى طاعة. هذا معنى الموافقة، هذا معناها، أنه ليس في المزيد معنى زائد على المجرد. المعنى الثالث هو موافقة أفعل التي تأتي للتصغير، هذا قوله أو أفعل الجعل. المعنى الثالث موافقة أفعل التي تأتي للتصغير، ومثلها بقوله أو أفعل الجعل تابعت الصيام ولا، أي صيرته متتابعة، صيرته متتابعة، أتبعت بعضه بعضا. ومنه قوله تعالى باعد بين أسفارنا، باعدته معناها أبعدته، باعد بين أسفارنا، فالمعنى هنا التصير. ثم انتقل إلى معاني فعل كضعيف العين، فقال كثر بفعل. المعنى الأول إفادة التكثير، كثر بفعل أي جئ به دالا على الكثرة، والكثرة تكون في الفعل، مثل جول أي أكثر الجولان، وطوف زيد أكثر الطواف، وتكون في الفاعل، برك النعم تدل على كثرة النعم، تدل على كثرة النعم، أن النعم كثيرة، وربض الشاء تدل على كثرة الشاء، وموت المال تدل على كثرته. أو التكثير في المفعول، ومزقناهم كل ممزق تدل على كثرة الممزقين، على كثرة المفعول، وغلقت الأبواب تدل على كثرة الأبواب. قال في الطرة ويلزم من تكثيرهما تكثيره من غير عكس، يعني يلزم من تكثير الفاعل والمفعول تكثير الفعل من غير عكس. مثلا وغلقت الأبواب يدل على كثرة الأبواب، ويدل أيضا على كثرة الفعل الذي هو التغليق، من غير عكس، يعني تكثير الفعل لا يدل على كثرة الفاعل ولا المفعول، فيلزم من تكثير الفاعل والمفعول تكثير الفعل من غير عكس. قال كثر بفعل صير، مثاله أمرته ووليته، أي صيرته أميرا، صيرته واليا. وقال صير اختصر، تأتي للدلالة على اختصار حكاية المعنى الذي صيغ منه، تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33، أي تقول سبحان الله، تقول الحمد لله، تقول الله أكبر، هلل أي قال لا إله إلا الله، أمن قال آمين، وإما يشبه ذلك حييته قلت له حياك الله، لبيته قلت له لبيك، سقيته قلت له سقاك الله الغيث، رأيته قلت رأك الله. ثم قال وأزل، تأتي فعل للإزالة والسلب، تقول قذيت عينه إذا أزلت عنه القذى، وقردت البعير إذا أزلت القراد، وهي دويبة صغيرة لا تكاد تفارق الإبل تعضها. قال رحمه الله وافق تفعل، أو وافق به فعل، وافق تفعل فكر، يأتي موافقا لتفعل يعني لتفكر، إنه فكر وقدر، موافق لتفكر. وكذلك ولا، يأتي موافقا لتولى، ولا مدبرا أي تولى وأدبر. أو وافق به فعل، يأتي موافقا لفعل، مفتوحا وكسورا كلاهما صحيح. مثلا شمر ذيله، موافق لشمر بفتح الميم. ميزه، موافق لماذا، ميزه موافق لماذا. أبر النخل، موافق لأبرة. زيله، موافق لزاله، ومنه قوله تعالى فزيلنا بينهم، يقال فتش المتاع، وفتشه وصفق بكفيه وصفق. ثم قال رحمه الله: ويغني عن مجرده، يأتي للإغناء عن الثلاثي عند عدم سماعه، عيره عابه. لم يسمع الثلاثي من عير بمعنى عاب، عول عليه إذا اعتد به. لم يسمع الثلاثي من عول بهذا المعنى. قال رحمه الله: وجاء تضعيفه من همزة بدلا، يأتي لمعنى التعدية. جاء تضعيف عينه للتعدية كهمزة أفعل، تقول كرمته وفرحته وعلمته، أي أكرمته، يعني كرمته بدل. التضعيف هنا بدل من الهمز، فهو بمعنى أكرمته، مثلا علمته بمعنى أعلمته. وجاء تضعيفه من همزة بدلا، قال في الطرة: بدلا من تعديته في القاصر. قال: إن لم تكن عينه همزة، يعني مثلا نأى عينه همزة، والهمزة شديدة ثقيلة، فلا يؤدى هذا الفعل بالتضعيف، فلا تقول مثلا نآه، لا يقال هذا في الهمزة، لأن الهمزة ثقيلة، النطق بها فيه ثقل وتكلف، فتضعيف الهمزة هنا التي هي عين الفعل يزيدها ثقلا، فلا تضعفها، فلا تؤديها بالتضعيف، بل تؤديها بالهمزة في أولها، تقول أنأيته مثلا إذا أردت التعدية. قال في الطرة: بدلا من تعديته في القاصر، هذا سبق مثاله، مثلا كرمته بدلا من أكرمته، وعلمته بدلا من أعلمته. إن لم تكن عينه همزة فتقول أيته، بل تقول أنأيته، لا تضعف في مهموز العين. قال: وقل في غيرها من الحلقي، يعني سمع في حلقي العين التضعيف، التعدية بالتضعيف، لكنه قليل. سمع بعدته وسهلته وذهبته، لكنه قليل، فالتضعيف يؤدى به. تقول مثلا خرجته وجلسته، ولا يجوز في الهمز مثل نأى، وهو قليل في غير الهمز من الحلقي. قال ابن بونة في الاحمرار: تضعيفك العين من الهمز بدل، ما لم يكن همزا وفي ذي الحلق قل. تضعيفك العين من الهمز بدل، يعني تقع التعدية بالتضعيف كما تقع التعدية بالهمزة، وهذا مقيس عند غير سيبويه. تضعيفك العين من الهمز بدل، تقع التعدية بالتضعيف كما تقع بالهمزة. ما لم يكن همزا، ما لم تكن عين الفعل همزة، فلا تعدي بالتضعيف مثل نأى، لا تعده بالتضعيف. وفي ذي الحلق قل، في حلقي العين قليل، وقد سمع كما سبق بعدته وسهلته وذهبته. ثم قال رحمه الله: والتوجه والتوجيه، يعني ذكر معنين ختم بهما، أولهما الدلالة على التوجه، تقول مثلا شرق وغرب، إذا توجه هما. والمعنى الأخير التوجيه، تقول قبلت الميت. ما معنى قبلت الميت؟ وجهته نحو القبلة. نعم، قبلت الميت وجهته إلى القبلة، هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.